السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تسلم قلبك ووجهك لله. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه هنا إن أفضل القلوب هو القلب المستسلم دائما لأوامر الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم فهموا الحديث ده كويس، فلما كانت بتنزل عليهم الأحكام كنا بنرى خضوع تام أمام أوامر الله سبحانه وتعالى. لما نزل تحريم الخمر قال أنس: كنت سائق القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا المنادي ينادي بقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال أبو طلحة: يا أنس، أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. قال: فخرجت فأهرقتها، وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت الخمر في سكك المدينة. السؤال: لو أخذنا هذا الموقف ووضعنا هذه القلوب أمام المرآة، إيه اللي هيتبين لينا؟ يتبين لينا إن هذه القلوب أمام اختبار الأوامر والتشريعات كانت قلوب خاضعة مستسلمة لأوامر الله سبحانه وتعالى، فعز أصحاب هذه القلوب وسادوا الدنيا بما فيها بسبب قلب مستسلم لأوامر الله. وانظر للقلب وما فيه وتأمل في خلق الله. الأوامر والتشريعات هي عبارة عن اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ودايما الناس أمام الاختبارات وأمام التشريعات والأوامر صنفين. صنف أول بيسمع أوامر الله سبحانه وتعالى فيرفع شعار سمعنا وأطعنا، ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه بيرفع درجتهم دنيا وآخرة. وصنف تاني بيرفع شعار سمعنا وعصينا، ودول اللي العقوبات بتنزل عليهم ليل نهار. الصحابة رضي الله عنهم لما فهموا ان اعظم القلوب عند الله سبحانه وتعالى واعظم منازل السائرين الى الله عز وجل منزلة الاستسلام والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى، ما امرهم الله عز وجل بأمر وما اختبره الله عز وجل باختبار بتشريعات أو أوامر أو نواهي إلا كانت لهم قلوب بفضل الله عز وجل مستسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لبس خاتم ذهب، فكانت النتيجة لما رأى الصحابة رسول الله قد ارتدى خاتم الذهب، ارتدى كل الصحابة خواتيم الذهب، رغم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش يلبسوا خواتيم ذهب، ولكن دي طبيعة دايما القلوب المستسلمة لأوامر الله. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأخذ خاتم الذهب من أصبعه وألقاه وقال: إن الله حرم هذا على ذكور أمتي. فكانت النتيجة فأخذ كل الصحابة خواتمهم فطرحوها لطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، لأن قلوبهم كانت قلوب مستسلمة لأوامر الله سبحانه وتعالى. في غزوة خيبر جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يومين ثلاثة، جاء تاني: يا رسول الله، أكلت الحمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد فترة جاءه فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر، كادت الحمر أن تفنى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في الناس ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية؟ فكانت النتيجة قال جابر رضي الله عنه: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. محدش قال لي وإيه الحكمة واقنعني أفهم الأول، طب آخر مرة ناكل منها وبعد كده حرام، محدش قال كده. ولكن لما بنقف بقلوب الصحابة أمام المرآة نجد بالفعل أن قلوبهم كانت خاضعة مستسلمة لأوامر الله سبحانه وتعالى. من أشد الاختبارات والبلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختبر بها الصحابة، وبالفعل لما ننظر لقلوب الصحابة أمام المرآة نجد بالفعل قد إيه كانت قلوب مستسلمة. كان ربنا سبحانه وتعالى أباح للصحابة أنهم يتزوجوا بالمشركات، فكان عادي جدا أن الرجل المسلم يتزوج بمشركة، إلى أن نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة أو الممتحنة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. حرام أن يكون تحت إيديك امرأة كافرة مشركة تعبد الأصنام. فلما نزلت هذه الآية خير عمر زوجتين له، وكانت النتيجة لما اختارت الشرك طلقهما عمر، بقى سهل عليه جدا أن يقول لزوجته أنت طالق لأمر الله، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كانت له زوجة اسمها أروى، وهي أحب نسائه إليه، وكانت مشركة. فلما نزلت الآية بكل أريحية عبد الرحمن بن عوف طلق أروى التي كان يحبها حبا شديدا. ليه؟ هو كان عنده قلب مستسلم لأوامر الله إلى ربنا يقول عليه احنا ننفذه. قبيلتين كبار جدا من قبائل العرب كان بينهم وبين بعض في الجاهلية أموال ربوية كثيرة جدا جدا جدا. الاثنين أسلموا مع بعض، دخلوا في الإسلام مع بعض، حان وقت سداد الدين الربوي، فقبيلة تقول احنا الدين ده كان قبل الإسلام فاحنا ناخد حقوقنا بالربا كاملة، والقبيلة التانية تقول لا حرام إن الله حرم الربا. القبيلتين قالوا خلاص نتحاكم لرسول الله. جلس بين يدي رسول الله فنزل قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله. شوفوا الاختبار، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. تعالوا ناخد قلوب الصحابة أمام المرآة ونشوف يا ترى هيعملوا ايه. لما سمعوا قول الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، كانت النتيجة قالوا يا رسول الله بل نتقي الله ونذر ما بقي من الربا، أموالنا لإخواننا يا رسول الله. وينتهي الأمر على هذا. القلوب دي لما تتعرض أمام المرآة، القلوب دي باختصار إيه وصفها، إيه حلها؟ القلوب دي قلوب مستسلمة خاضعة لأمر الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أعز الله هذا الجيل ورفع قدر هذا الجيل، ومكنه الله عز وجل في الأرض، وجعل الله عز وجل هؤلاء ممن رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم، وجعلهم من أصحاب الجنة، وأنزل في شأنهم لقد رضي الله عن المؤمنين، وأنزل في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ليه؟ بهذه القلوب التي كانت أمام الاختبارات المتعلقة بالأوامر والنواهي كانت قلوب خاضعة مستسلمة لأوامر الله سبحانه وتعالى. أما اشتاق قلبك، أما اشتاق قلبك أن يشعر بلذة رضا الله عز وجل عليه، يشعر بفرحة وسعادة لقد رضي الله عن المؤمنين، يوم أن يرى الله عز وجل من قلبك خضوعا واستسلاما لأوامره سبحانه وتعالى، يوم ما هتجد قلب مستسلم لأوامر الله، يوم ما هتشعر بالفعل بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فقلبك أعظم القلوب عند الله عز وجل. سأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا وأبداننا مستسلمة له خاضعة لأمره بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.